ثالث لا. طب فيها ثلاثة هل يفعل فهم رابع؟ لا. فهم الصحابة في المسألة أثبته. واحد داخل حق حيثما كان الدليل وليس شرط أن يكون عند الصحابة قد يكون لك حاسب. ممكن الصحابة يتكلمون في المسألة ماشي لو افترضنا يعني ماشي، لكن تقول الصحابة اختلفوا في المسألة على قولين اوعى تحط ثالث، على ثلاثة اوعى تحط رابع. لكن لك أن تختار من خلاف الصحابة ما دل عليه الدليل. وعشان كده أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى برروا روايات أحمد في المسألة. ساعات تقرأ الإمام أحمد له رواية قول، وساعات تسمع تقرأ له روايتين، وساعات ثلاث روايات. قال لك ايه تبرير هذا؟ قال هذا هو قول الصحابة. هل يقر الصحابة؟ كان أحمد رحمه الله تعالى ينظر في خلاف الصحابة، فإن ترجح له شيء أثبته قولا واحدا، إن لم يترجح له من خلاف الصحابة شيء أثبته روايات له. يبقى احنا فهم الصحابة ده معصوم، عشان كده لازم ناخد فهم الايه الصحابة. إذا كان فهم الصحابة المسألة اختلف، يبقى نتخير من أقوى لهم ما يؤيد الدليل. هذا بعموم الصحابة. لكن في خلاف قوي جدا بقى في خلاف الخلفاء الراشدين. لو اختلف واحد هل اجماعه او قول الخلفاء الاربعه يعد اجماعا لا يجوز نقضه؟ يعني لو حد من الصحابه ابن مسعود بن عباس مثلا راى قولا خلاف الائمه الاربعه، هل نقول نرد هذا الخلفاء الاربعه يعتبر راي الخلفاء الاربعه ده يعتبر اجماعا؟ خلاف بين العلماء اختلفوا فيه على قولين، والصواب لا يعد اجماعا الا ما اجمع عليه الصحابه. طيب مساله ثانيه، لو جاء واحد من الخلفاء الراشدين اللي هو ابو بكر وعمر وعثمان علي رضي الله عن الجميع، خالفه واحد من الصحابه، هل ناخذ بقول الخليفه هذا ونقدمه على قول الاخر؟ برضو قولان للائمه. يبقى معنى ذلك ان الصحابه اقوال معتبر الفهم المعصوم ده، الفهم ايه المعصوم. فهل السنه الجماعه يقدمون فهما ليه؟ فهم الصحابه. طيب احسن كويس، ده احنا تقدم يعني كويسين جدا ما شاء الله عليهم او كده. عايزين بقى اخوه سلفيون فهمون، مش اخوه سلفيون نكتب على المساجد الدعوه السلفيه وبس، ونتعارف مع بعض على الاسم ونحط الاسمين واللي كان مؤسسه مين واللي كان جايبه مين ومين اول من دعا اليه ومين مش عارف ايه، ده ظلم الحاج فلان، ده الحاج فلان زعلان، ده الحاج فلان غضبان، ده احنا بنبص راسه بنبص رجله، مالناش دعوه بالحاجات دي خالص. احنا لينا بمنهج نمشي. مين هم الثلاث؟ مش هشام ولا ابراهيم ولا علي ولا زيد، السلف هم الصحابة. ده السلف القرون المفضلة الثلاثة، ومن تبعهم بإحسان. يبقى شام نقعد له إذا كان على منهج الصحابة ونقول له سلام عليك إذا ابتعد عن منهج الصحابة. أنا بقى اللي مأسس المسجد، أنا اللي بني المسجد، أنا غصبا عنكم تسمعون، لا الكلام ده كله ما ينفعش معانا كمنهج إيه السلف اللي إحنا بنهتم بيه النهارده، اللي هي الاعداد الوصيه والاعداد مش عارف ايه، وفلان يبص ايد فلان ورجل فلان ويعمل، ومالناش دعوه بالمنهج، والولاء والعدل والموالاه والمعاداه كلها على اشخاص وافراد ونظام، وكل واحد شوف ثلاثه اربعه ينصروا رايه، كل الكلام ده ما ينفعش. الكلام ده ينفع عندنا في الجلسات العرفيه، فلان اعتدى على فلان عايزين نجيب واحد يصلح بينهم، فلان اكل اخته نجيب واحد يصلح بينهم، فلان زعل فلان هذا في الشغل نشوف راجلين طيبين ونروح نبص راسه. انما في المنهج ما ينفعش، منهج السلف حكم على الجميع، فاذا اختلف عشرات من نتبع؟ من تبع السلف؟ من تبع السلف؟ يبقى نتبعهم بدل ما نجعل ولائنا وبراءنا لاشخاص لجماعات لبلدان لازمان لا نجعل ولاءنا وبراءنا لمن؟ للمنهج المعصوم والمنهج الشرفي. عشان كده تلتقي مع من لم تعاصره فتحبه لانه على المنهج. شوف احنا ازاي التقينا مع شيخ الاسلام ابن تيميه، وازاي بنلتقي مع الامام احمد رحمه الله تعالى، وازاي بنلتقي مع ابن شهاب، وازاي بنلتقي مع ابن، مع ان انا لم ارى واحدا من هؤلاء. لان الرابط بين الجميع هو ماذا؟ الرابط بين الجميع هو المنهج. ثم نرى انفسنا نعادي اباءنا واجدادنا ونعادي من يعادي هذا المنهج ويخرج عليه حذر منه، ولو كان المحافظ منه هو الاب والاخ والعم والخال والصديق والرفيق هو الشيء. لان الولاء والبراء ينبغي ان ينعقد على الكتاب والسنه، ومتى اختلفنا في شيء فلنرده الى الكتاب والى السنه بفهم السلف الصالح. فردوه الى الله والرسول صح، الى الكتاب والسنه. ففي الكتاب والسنه لا بد من فهم الفهم المستقيم، الفهم الذي لا وجد فيه. طب ايه الفهم المستقيم؟ ايه الفهم الذي لا وجد فيه؟ هو فهم من؟ فهم السلف الصالح. والحمد لله ابشركم انه لا توجد ايه في كتاب الله، هذه بشرى يا اخوان، بشرى، لا توجد ايه في كتاب الله ولا نص صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا والفهم الصحيح السلفي موجود له، لان حفظ النص من الكتاب والسنه يقارنه حفظ المعنى. احنا عندنا النص والمعنى كذلك محفوظان، ما اللي كلنا نجتمعش؟ لان مشاربنا تختلف، لان قصودنا تتباين، ولو احسنا القصد واحسنا الطريقه سلوكه لوصلنا الى الفهم المعتبر الصحيح. طبعا ده باعتبار الاصول، انما المسائل الفرعيه العمليه هذه يختلف العلماء فيها، لكن اختلافهم ايضا بين ماجور الاجرين اصاب الحق عن اشتهاء بلغ آلته، وبين مأجور أجر واحد أخطأ الحق لكن عنده آلة الاجتهاد. أما من أصاب الحق، خلي بالكم، أما من أصاب الحق ولم يكن عنده أداة توصله إليه أو شروط النظر في الأدلة فقال بالحق لكن من غير عمد فإنه آثم. صعب لي وانا فاهم. واحد سأل سؤال، يا شيخ انا قلت لزوجتي عليه الطلاق اذا ما وقعت عندي حاجه فانا تبقى طال. قالك تبقى طال، واحسن قالك ما تبقاش طالق، لا ده عارف ولا ده عارف. طبعا هو يقع الطلاق، اللي يوافق الحق فيهما وهو لا يعرف لا درس احكام الطلاق ولا يعرف احكام الطلاق، ولكن لما قالها في نظرها وصابت معاه ده الصح، يكون اثما. ليه؟ لانه لم يتعمد الحق واصابته ولم يعرف دليل الحق فوصل اليه عن غير عمد وتاهل فصار اثما، لانه قال على الله بلا علم. وقد قال سبحانه وتعالى ولا تقتلوا نفسك بعلم، وقال سبحانه وتعالى وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال امامنا رحمه الله تعالى الحمد لله الذي هدانا للاسلام ومن علينا به واخرجنا في خير امه، فنساله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويفرض. الحمد لله على الذي هدانا للاسلام، هذه اعظم النعم يا اخوان، اعظم النعم أهلة الاسلام. ليس اعظم النعم المركب ولا الملبس الحسن ولا المنصب ولا الوزاره، اعظم نعمه هي الاسلام. ولكن هناك نعمه اخص من الاسلام هي اعظم من الهدايه الاسلام نفسه، الا وهي الهدايه الى السنه، نعمه السنه في الاسلام. ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى